إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا غدا بإذن الله تعالى من الجنة منزلا. وأسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعني وإياكم في هذا اليوم المبارك وفي هذا المسجد المبارك على طاعته، أن يجمعنا يوم القيامة غدا جميعا في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، يمر على المسلمين بين الحين والآخر أوقات ينسون فيها أمورا لابد أن لا تخفى عليهم وأن لا تغيب عنهم. فمن كرم الله جل جلاله ورحمته بنا يقيم بعض أهل الباطل فيحرك في الأمة الحمية ويحرك في الأمة هذا الأمر الذي نسي منذ سنوات طويلة، فيكون ظاهره شر على الإسلام والمسلمين ولكنه في الحقيقة وفي الباطن خير. مثال ذلك ما حدث في الأسابيع الماضية في أقصانا الشريف وفي قدسنا المباركة، فما من خطيب إلا وتكلم عن الأقصى، وما من كاتب إلا حرك قلمه، فامتلأت الصحف والمقالات والجرائد ووسائل الإعلام، وسمع المسلمون عن الأقصى وعن القدس، وأقيمت الحلقات وأقيمت الندوات وأقيمت الاجتماعات، وكل من استطاع أن يقدم للأقصى شيئا قدمه. فبعد هذه الفترة ماذا تجد؟ تجد أن هذه القضية التي كادت أن تموت والتي وصلت لتلفظ أنفاسها الأخيرة، جاء هذا الابتلاء على الأمة وما فعله اليهود الملاعين في الأقصى ليحرك هذه القضية في الأمة من جديد، فأخذت أنفاسها من جديد وصارت حية في الأمة من جديد. كذلك أحبتي في الله، قضية نهار الجمعة، وما يوم الجمعة في ديننا، وهل له تمييز في شريعتنا، وما المطلوب منا في هذا اليوم؟ كادت هذه القضية أن تموت في الأمة، وكادت هذه القضية أن تنسى بين الرجال والنساء والأطفال يوم الجمعة مثل أي يوم، وصارت يوم الجمعة يلفظ أنفاسه الأخيرة. فقيد الله جل جلاله للأمة أناسا بغض النظر عن ملتهم وعن دينهم وعن فكرهم ومن هم، قيد الله تعالى للأمة أناسا من رحمته بنا ليحركوا هذه القضية ويعادوا يوم الجمعة من جديد لتقوم الأمة بهذه القضية وتتحرك لتعيد لهذه القضية أنفاسها ويحيا يوم الجمعة فينا من جديد. فظاهره شر وظاهره بؤس على الأمة، ولكنه في الباطن وفي الحقيقة هو خير بإذن الله جل جلاله لنا. ولكن يا حبذا لو وصلنا إلى وقت لا ننتظر هذا أو ذاك ليعادي شعيرة من شعائر الله ويحارب شعيرة من شعائر الإسلام لنقوم فتكون قومتنا ردة فعل على فعلهم. لا أريد أحبتي في الله أن أخوض كثيرا في المقدمات، بل أريد أنا وإياكم أن أعيش في هذه الدقائق واللحظات وقفة بعنوان من ضيع الجمعة أولا. الآن الجميع يقوم، المظاهرات والاعتصامات والكلمات والمقالات والحشود، وكل من يعمل من أجل ذلك طيب ومأجور، وكل من استطاع أن يعيد للجمعة مجده فهو مأجور عند الله. ولكن أحبتي في الله دعونا ننظر في الأعماق، من الذي ضيع الجمعة أولا؟ وهل تظنون أن المسلمين لو كانوا قائمين على تعظيم هذا اليوم لتجرأ أي كان أن يضيع حقنا فيه؟ لا والله. بسرعة سأذكر بعض فضائله لأنتقل وإياكم لصلب موضوعنا من ضيع الجمعة. أولا أحبتي في الله، هذا اليوم لا يوجد على وجه الأرض مخلوق، كما يقول نبينا صلى الله عليه وسلم في الصحيح، لا سماء ولا أرض ولا جبل ولا شجر ولا بحر ولا نهر ولا ملك مقرب إلا يخشى يوم الجمعة، إلا الثقلين الإنس والجن، ولكن كل المخلوقات غير الإنس والجن يخافون يوم الجمعة. لما؟ قال عليه الصلاة والسلام: يوم الجمعة يوم تقوم فيه الساعة، فما إن يقترب هذا اليوم إلا تخاف كل المخلوقات منه خوفا من أن تدركها الساعة في مثل هذا اليوم. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أن الله جل جلاله اختاره من بين أيام الأسبوع، كما اختار لنا رمضان من بين أيام ومن بين أشهر السنة، واختار العشر الأوائل من ذي الحجة على كل أيام العام، كذلك اختار هذا اليوم. كيف اختاره؟ جعله الله جل جلاله لنا عيدا، عيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما يروي أبو هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيح: في يوم من أيام العيد وقدر الله أن يكون هذا اليوم يوم الجمعة، يا أما عيد فطر يا أما عيد أضحى، وهذا اليوم كان يوم الجمعة، قال عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى جمع لكم في يومكم عيدان. اليوم في عنا عيدان، يوم الفطر ولأنه يوم الجمعة فهذان عيدان، أو يوم الأضحى ويوم الجمعة. فقال عليه الصلاة والسلام: فمن صلى الجمعة فقد أجزأه. إن كنت مضطرا في يوم اجتمعت فيه عيد وجمعة فإن صليت أحد الصلاتين أجزأتك، سقطت عنك. قال عليه الصلاة والسلام: وإنا مجمعون، كأنه يقول لنا ولكن لا تفوتوا إحداها، فالأفضل أن تجمعوا بين الاثنين، وإنا مجمعون. وقال: هذا يوم عيد جعله الله تعالى للمسلمين. الآن دعونا نتذاكر مع بعضنا من كان السبب في ضياع هذا اليوم، وسأسرد عليكم بعض الأسئلة. من الذي وضع أبناءه وبناته في مدارس لا تعتبر لنهار الجمعة اعتبارا ولا تقدر له قدرا، بل هو يوم كسائر أيام الأسبوع؟ بل جاء الولد ليقول لأبيه: يا أبي أريد أن أصلي يوم الجمعة، أريد أن أذهب معك، فقد كنت أذهب معك في صغري. فترى الأب يقول له: العلم الآن أهم، والمدرسة التي فيها لا تعطل يوم الجمعة، فأريدك أن تهتم بعلمك وأن تهتم بدراستك وأن تطبق قوانين مدرستك، فإن خالفت قانون مديرك ومدرستك فسترسب بالامتحان وتطرد من المدرسة وتخرج من المدرسة بغير شهادة. يا للعجب، الولد تحرك عنده الإيمان وقال: يا أبي أمر ربي، كأنه يقول لك: أمر ربي، أمر رسولي، نهار الجمعة، يوم عيدنا. تميت هذه العاطفة الإيمانية في قلب ولدك، وتأتي بعد سنوات لتقول: يا شيخ الحقني، ولدي وقع في الزنا، ولدي شرب الخمر، ولدي يعاقر المخدرات، ولدي يصاحب الموبقات والزانيات وغير ذلك، ماذا أفعل؟ ولكن في الأمة بإذن الله تعالى صادقون وإن كانوا صغارا. يحدثني أحد الشباب يقول: والله يا شيخ، عندما كنت في الصف الخامس وضعني أهلي في مدرسة لا تعطل يوم الجمعة، وأرادوا أن يأخذونا لرحلة، وكنت متفوقا في المدرسة، وجاء الطلاب وقدموا استعدادهم لهذه الرحلة إلا أنا، فجاءت إلي المعلمة وقالت: يا فلان، لما لا تريد أن أذهب؟ فقال لها بقلب بريء يملأه الإيمان مع صغر سني، إيمان يفوق إيمان كثير من الرجال اليوم، قال: أريد أن أصلي الجمعة. فبدأت تكلمه وترغبه بصغر سنه، رحلة وظهر ولعب، قال: لا لا، أريد أن أصلي الجمعة وإلا لن أذهب للرحلة. هذا الولد كان سببا لأن تقف كل الرحلة. في رحلتهم قالت له المعلمة: سنقف في طريقنا، قلت له: منوقف بمسجد دير الأمر ومنصلي ومنكمل رحلتنا. فوقفت كل المدرسة لتصلي الجمعة بسبب كلمة هذا الطالب الصغير. من الذي ضيع الجمعة أحبتي في الله؟ الطلاب الذين إذا دخلوا إلى الجامعات وبدأوا يسجلوا المواد مضطر: يا فلان لا نراك نهار الجمعة. قال: يا شيخ، والله تسجلت بالجامعة وبعض المواد نهار الجمعة. أي مواد؟ أي علم؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لينتهين أقوام، حديث عجيب صريح قوي من حبيبنا صلى الله عليه وسلم، لينتهين بالتوكيد أقوام عن ودعهم الجمعات، أي تركهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلبه ثم ليكونن من الفاسقين. إذا ختم على القلب، والذي ختم رب العالمين، فأي آية تؤثر فيه؟ لأجل ذلك تجده يسمع المواعظ والعبر والدروس والقرآن والأحاديث، والقلب ملفوف بغشاء سميك. تركت الجمعات لأيام وأشهر وسنوات، ماذا حدث في قلبك؟ وكم من طالب أعلمهم وسمعت عنهم وتسمعون عنهم جميعا ترك، استعد أن يترك الجامعة وأن ينتقل من جامعة إلى جامعة، لأنه تيقن وعلم أن ليس هذا هو العلم الحقيقي. هذا علم دنيا مطلوب وندرس ونتعلم ونأخذ الشهادات، ولكن العلم الحقيقي قول ربنا العلي: فاعلم أنه لا إله إلا الله. العلم بالله هذا العلم الذي ينزل معي في القبر، والعلم الذي يخرج معي إلى الحشر، والعلم الذي يدخلني الجنة، بل كل الشهادات وكل العلوم تبقى في مكانها عند أول ليلة من ليالي القبر. من الذي أصر على فتح دكانه ومتجره يوم الجمعة؟ أقول للذي يأتي ويصلي: أنا جيت وصليت، هل تعلم أن الفقهاء أجمعوا على أن بيع من تجب عليهم الجمعة وإن لم تكن أنت موجودا؟ حاطت يا شيخ مرتي، حاطت موظفي، هل تعلم أن بيع من تجب عليه الجمعة لا تجوز؟ ونحن وين عايشين؟ في بلد أجنبي؟ أغلب من يأتي إليك من الرجال، من البالغين العاقلين المسلمين الذين تجب عليهم الجمعة، لا يجوز أن تبيعهم وإن كنت قد فتحت دكانك ومتجرك. بل في بعض الأحيان يجب أن نظهر للأمة هذه الشعيرة العظيمة. ليش في بلاد العجم؟ ليه بأندونيسيا وماليزيا وبنغلاديش وباكستان وبلاد العجمية نهار الجمعة تجد كل المتاجر مغلقة والمحلات كلها مغلقة والشوارع كلها فارغة؟ لما؟ قال: لأن هذه شعيرة من شعائر الإسلام، كيف نتركها؟ كم من موظف جاء إلينا وإلى غيرنا وبكى، وكم من فترة قريبة والله جاء والد شاب من شباب المسجد يكاد أم يبكي، يقول: يا شيخ بدي منك تجلس مع ولدي، ضاقت به الحال ولم يجد إلا وظيفة ولا بد أن يشتغل نهار الجمعة، واستأذن من سيده وصاحب عمله فلم يأذن له. ألا تتقي الله أن تمنع الناس من أن يصلوا يوم الجمعة، من أن يتصلوا بسيدهم وربهم وخالقهم جل جلاله؟ ماذا تقول لربك يوم القيامة؟ الشغل ومين بيبيع الزباين؟ وإذا جاء الناس ليشتروا ورأوا المتجر مغلق، من الذي جاء بهم؟ ومن الذي رزقك؟ ومن الذي أعطاك؟ وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا، نحن نرزقك، نحن، اسمعها بقلبك، نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. كم من عوائل نسيت فيها شعائر يوم الجمعة. كم فرحت من أحد الإخوة الذي قال لي: أنا في هذا اليوم من الصباح أجهز أولادي وزوجتي وكل البيت وأقول لهم: اليوم يوم عيد، كما نفعل في يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى، وأعتذر من كل الناس وأخرج مع زوجتي وأولادي وأطعمهم وأسقيهم وألاعبهم وأداعبهم، وإن سألوني عن سبب ذلك قلت لزوجتي وأولادي: هذا يوم عيد. أنت تحيي في أولادك هذه الشعيرة، أنت تحيي في زوجتك هذه الشعيرة، أنت تحيي في بيتك هذه الشعيرة. أما يوم الجمعة وين؟ فلان مشغول في العمل، مشغول في المكان الفلاني والمكان الفلاني، هذا يوم عيد، خصصه من بين الأيام حتى يحيا ولدك ويحيا بيتك على تعظيم هذه الشعيرة. كيف حال أحبتي في الله من يأتي للمسجد، واعذروني على هذه الكلمات، كيف حال من يصلي للجمعة، من يصلي الجمعة؟ إن أردت أن ترى تعظيم هذه الشعيرة فانظر لحال المصلين. اليوم لو كان عندك موعد عمل ولقاء لتتوظف فيه بشركة معينة، وعينوا لك اللقاء الساعة الفلانية، بالله عليكم أي ساعة تكون موجود؟ بنفس الموعد ولا قبل ساعة ولا نص ساعة؟ ليش يا فلان؟ قالوا: شيخ بركة تأخرنا، خلينا نكون مبكرين ومحضرين حالنا ومجهزين أنفسنا لهذا اللقاء. النبي عليه الصلاة والسلام يبين لنا فيقول: يقف على كل باب من أبواب المسجد في يوم الجمعة ملائكة. ركزوا في الحديث يا أخواني. يقول عليه الصلاة والسلام: يسجلون الأول فالأول. من أول واحد دخل بسجلوه، الثاني، الثالث، ومن آخر واحد بسجلوه. من الأول ومن الآخر؟ من المتقدم ومن المتأخر؟ قال عليه الصلاة والسلام: فالمهجر له أجر بدنة. البدنة كأنك رحت اشتريت جمل وذبحته ووزعته بين الفقراء، ثم بقرة، تأخرت شوي ثم شاة، تأخرت قليلا ثم دجاجة، تأخرت قليلا قبل صعود الإمام بوقت قليل ثم بيضة كأنك تصدقت بها. فإذا وقف الخطيب على المنبر أغلقت الملائكة الصحف وجلست تسمع الذكر. يعني قد تكون ممن لم يسجل قبل الخطبة بوقت قليل، انظر للمسجد كيف يكون، عند الأذان مباشرة يمتلئ، أو بعد الأذان يمتلئ. لما أحبتي في الله؟ لما لم نكن من المبكرين؟ سفرنا في بلاد العجم، والله الذي لا إله إلا هو، من بعد الفجر، من بعد الفجر المسجد مفتوح، وتبدأ الصفوف الأولى فالأولى، الأول فالأول. وعذرا منكم، مش مثل حالتنا العرب عموما، احنا أول شيء بنملأ الزوايا والحيطان ثم نملأ الصفوف الأول فالأول. العجم لأنهم يعرفون فضل الصف الأول، لا تجد أحدا يجلس في الصف الأخير حتى يمتلئ المسجد. كيف أجلس في الصف الأخير؟ ولا يزال قوم يتقدمون حتى يقدمهم الله، ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. هذا فضل الصف الأول. ثم النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا من باب تعظيمها، انظر كيف تعظم، وهذا كلام لي ولكم ولنا جميعا، قال عليه الصلاة والسلام: من غسل واغتسل. من يغتسل قبل الجمعة؟ قال عليه الصلاة والسلام: وبكر وابتكر. قال عليه الصلاة والسلام: ومس من طيب بيته. تعطر، اغتسل وبكر وتعطر وادهن من دهن عنده، ثم مشى إلى المسجد. بحديث آخر النبي عليه الصلاة والسلام يبين أن الذي يغتسل ويبكر بهالشرطين ثم يأتي إلى المسجد ماشيا كان له بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها. إدي بعيد بيتك 500 خطوة. إن بكرت واغتسلت وتطهرت وتنظفت وجئت للمسجد ماشيا لا راكبا، قال عليه الصلاة والسلام: له بكل خطوة أجر سنة. إن كان بيتك يبعد عن المسجد 500 خطوة لك أجر 500 سنة قيامها وصيامها. قال عليه الصلاة والسلام: ثم دخل المسجد فصلى ولم يفرق بين اثنين. إن جئت متأخرا لا يحق لك أن تفرق بين اثنين، فهذه الفضيلة ليست إلا لمن سبق. كيف تأتي بعد الأذان ومتأخرا وتفرق بين المصلين لتقف في الصفوف الأولى؟ الأصل أن الصفوف تمتلئ، الصف الأول في الصف الأول. ثم سن لنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلنا أن نصلي ركعتين تحية المسجد، وإن كان الإمام يخطب. وقيام بعض الناس بين الخطبة والخطبة، إذا قال الإمام أقول قولي هذا وأستغفر الله، تجد بعض الناس يقوم ليصلوا ركعتين، وهذه ليست من السنة بل هي بدعة. فالأصل أن تدخل فتصلي، فإن جلست ولم تصلي لا يحق لك أن تقوم بين الخطبة والخطبة. وبعد انتهاء الصلاة سن لنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نجلس نذكر الله. والله كنا في خروج في بنغلاديش، وكنت عم صلي بالمسجد بالطابق الثاني أو الثالث أذكر، بعد السلام نظرت للطابق الأول كل من في المسجد جالس، سامحوني ما بقول السلام عليكم الثاني غير ما شاء الله الباب ممتلئ. يا أخي بس استغفر الله، بس تسبيح سبحان الله، لكن ركعتين اللي بعد الصلاة سن لنا النبي صلى الله عليه وسلم بعد الجمعة إن صليت في المسجد أن تصلي 4 ركعات السنة، وإن ذهبت وصليت للبيت تشجيعا من النبي لك أن تصلي السنة في بيتك أمام زوجتك وأولادك أن تصلي 2 ركعات. كم فتتنا سنة الجمعة القبلية والبعدية! كل ذلك أحبتي في الله من تضييع عظمة هذا النهار، فالنتيجة الطبيعية التي نراها ليتجرأ هذا أو ذاك على عيدنا ويقول هذا ليس بعيد بل عطلة المسلمين في لبنان، وكأن المسلمين قلة، يعني ما في والله أعداد كبيرة وغير موجودين. لا أحبتي في الله، موجودون، ولكننا لأننا فوتنا هذه الشعيرة تجرأ عليها هذا أو ذاك. فلنعد إلى شعيرة الإسلام ولنعد لتعظيمها، وستروا بإذن الله تعالى أنها ستعود إلينا بفضل ربنا جل جلاله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه يغفر لكم الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. يقول حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه الترمذي كلاما يشجعنا ويرغبنا فيه لفرصة عظيمة يفوتها كثير من الناس. يقول عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من 10 الأوائل من ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد؟ حتى العمل في هذه الأيام أعظم من الجهاد، ومعروف الجهاد ذروة سنام الإسلام، حتى الجهاد؟ قال: حتى الجهاد، أي عمل في هذه الأيام 10 أعظم من الجهاد، إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وقال في الحديث الآخر حبيبنا صلى الله عليه وسلم: أفضل أيام الدنيا أيام 10 من ذي الحجة، التي بإذن الله عز وجل ستدخل علينا والله أعلم 4 القادم. ما معنى أفضل أيام الدنيا؟ يعني أفضل صلاة فجر تصليها كل العام هذه الأيام، أفضل جلوس بعد الفجر تذكر الله فيه حتى الشروق وتصلي 2 ركعات وتأخذ أجر عمرة هذه 10 أيام، أفضل قراءة للقرآن في كل العام هذه الأيام 10، أفضل ذكر لله هذه الأيام 10، أفضل بر للوالدين وصلة للأرحام هذه الأيام 10، أفضل دعوة إلى الله وإقامة الدين في الأرض وزيارة الناس والتجول عليهم هذه الأيام 10، أفضل الصدقات والزكاة والنفقات هذه الأيام 10. فمهما بحثت في أيام السنة عن أيام كهذه فلن تجد. لذلك السباقون للخيرات أمثالكم بإذن الله عز وجل يتحضرون ويتجهزون لها، فما أن تدخل هذه الأيام حتى تجدهم يسارعون في الخيرات ويسارعون في الطاعات والقربات لرب الأرض والسماوات، فلا يفوتون صلاة جماعة ولا يفوتون سنة لا قبلية ولا بعدية، ولا يفوتون ذكرا في الصباح ولا في المساء، ولا يفوتون قياما لليل ولا للوتر، ولا يفوتون دعاء ولا بكاء، ولا يفوتون مجلس علم وإيمان إلا يحضروه، ولا يفوتون مكانا يقيمون فيه الدين ويدعون فيه إلى رب العالمين إلا تحركوا وأقاموا فيه الناس على الدين. فتجدهم من طاعة إلى طاعة ومن قربة إلى قربة يتركون المعاصي ويتركون المنكرات إرضاء لربنا جل جلاله. فرصة قد لا ندركها العام المقبل هي أفضل أيام العام. سن لنا نبينا صلى الله عليه وسلم لمن أراد أن يضحي في يوم العيد كما يروي حبيبنا صلى الله عليه وسلم لنا: من نوى أن يضحي فليمسك عن شعره وأظافره. إذا نويت، وأسأل الله أن يوفقني وإياكم جميعا للأضحية ولهذا الفضل العظيم الذي إن يعني مد الله في أعمارنا نتكلم عنه بإذن الله عز وجل في الأسابيع القادمة، إن وفقك الله جل جلاله وعزمت على هذه الشعيرة العظيمة فحاول من الآن إذا دخل 10 من ذي الحجة الأوائل أن لا تقص شعرك وأن لا تقلم أظافرك تشبها بالمحرمين من الحجيج والمعتمرين. فحاول أن تطبق هذه السنة المنسية بين الناس حتى تنال بإذن الله جل جلاله هذا الأجر العظيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، أت نفوسنا تقواها وزكيها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا متألما يئن من الألم إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مأسورا مظلوما في السجون إلا فككت أسره. اللهم فك قيد أسرانا وأسر المسلمين، فك قيد أسرانا وأسر المسلمين، فك قيد أسرانا وأسر المسلمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك لإقامة دينك في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يعظم شعائرك، اجعلنا ممن يعظم دينك، اجعلنا ممن يعظم شعيرة يوم الجمعة يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه إلى كل خير، ومن أراد بهم غير ذلك فخذه أخذ عزيز مقتدر يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، آمنا في أوطاننا، آمنا في أوطاننا، نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احقن دماء إخواننا المسلمين في المخيم، احقن دماء إخواننا المسلمين في المخيم، احقن دماء إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم من مكر بهم وبنا فامكر به، ومن أراد بنا وبهم فتنة فافضحه على رؤوس أشهاد يا رب العالمين. اللهم وكن مع إخواننا المرابطين في الأقصى الشريف، اللهم وكن معهم يا رب العالمين، ووفقنا وإياهم لكل خير، هم وكل من رابط على ثغور المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.